إذ قال لهم أخوهم نوح. كلمة أخوهم دي معناها أنا ما جبنالكوش حد أجنبي من بره، ده أنا جايبه أخوكم عشان أنتوا عارفين نشأته، عارفين وسطه، عارفين أخلاقه كانت شكلها إيه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إني رسول، في ناس أمنت بيه على طول. خديجة بمجرد ما قال لها إيه أمنت، هو كان قال لها قرآن. سيدنا أبو بكر كان قال له قرآن، اللي أمنوا الأوائل دول ما قال فيهم قرآن ولا بتاع، ما فيش لسه حاجة. ما اللي يأمنوا؟ قال لك لأنهم أخذوا من تاريخه الذي يعرفونه قبل ادعاء رسالة إن ده مش ممكن يكون كذب على ربنا، لأنه ما كذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ إزاي؟ وده معقول؟ ولذلك سيدنا أبو بكر يقول له يا أخي أنت آمنت على طول كده؟ قال الله. طب أنا جربتم علي كذب؟ لا. طيب إذا كان ما جربتش عليه كذب، مش منها كذبه فيني بقى؟ بس ثوابه. ولذلك ستنا خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة في الإسلام، أول عالمة أصول. إزاي؟ لما قال لها يا خديجة أنا خايف ليكون اللي جاي لي رئي من السماء ولا حاجة يفسد عليا تفكيري ولا عقلي، شوف العظمة. قالت له إنك إيه؟ أنت ماضيك إيه؟ أنت قال له إيه؟ عددها بقى، إنك لإيه؟ وتصل رحمك وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مش كده ولا لا؟ وتحمل الكل، والله لا يخزيك الله أبدا. هذا معقول؟ إذا أخذت من دليل التصديق من إيه؟ من الحج. أهدي رسول من أنفسكم، رسول من إيه؟ يعني ما جبتلكوش ملك، زي يا أغبية ما كنتوا عايزين يجي ملك، ما ينفعش الملك. ما جبتوش من جنس تاني قلتوا اسقط على عند العرب كده واعمل لهم رسول، ده من أنفسكم، عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الأنس به وإلى آخره. يبقى كان يجب أن كنتوا تقابلوه بإيه؟ مش بالشناعة اللي أنتوا بتقابلها دي، كان يجب على الأقل تمكنوه من أن يقول، وتمكنوا عقولكم من أن تفهم، ما تدخلوش بهوى. ليه؟ لأن اللي بيتعب الناس في استقبال الحق إيه؟ إن جفهم وقلبهم مشغول بباطل، ما دام الجف مشغول بباطل مش ممكن الحق يدخل. لا، عايز تبحث مسألة طلع الباطل المعتقد من قلبك، وابحث المسألة بعقلك اللي قلبك يسمح له إنه يدخل. إنما ده حتى في الماديات ما فيش ممكن حيز يسع شيئين اتنين أبدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الاشياء اللي عايزه حيز. انت لما تيجي تملا قاروره ميه، ماذا يحصل؟ حطها في الميه كده، ايه اللي بيحصل؟ تبقبق. يعني ايه؟ قبل ما يدخل الميه لازم يطلع الهواء، او هو الهواء برضه الهواء. طلع الهواء من قلبك، ولو اتبع الحق اهواءه لفسد سواء انت. ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا، طب حط ازازة الكولونيا في المية شوف هتتملي ولا ما تتمليش؟ لا يمكن، الا ان جبت بقى ابرة وبتاع حقنة كده وحطتها فيها. ليه؟ لان الخرق ما يسعش، هوا يطلع ومية تنزل، لكن لما تكون واسعة كده يبقى هوا ايه. طب تعالى كمان، هات صفيحة عايز تفتحها زيت ولا اي حاجة، وخرقها خارق واحد، وقعد مي خرق ضيق يعني، انما خرق واسع ما هتمش بقى، هيبقى في مجالين، انما خليه خرق ضيق كده بمسمار دبوس وميلها، مش ممكن ينزل منها حاجه. تقوم تعمل ايه؟ تيجي في الناحيه الثانيه وخرقها خرق ثاني، يقوم ده يدخل منه الهواء وده يطلع منه، يدخل منه الماء وده يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي، في الهواء المادي. ولامر ما سمي الهواء هواء. ليه؟ أم قال لك لأن هو ده اللي بيفسد. كما أن الهواء اللي احنا بنشوفه ده إن جاء من جهة واحدة يعطب يموت. اللي حافظ المباني دي اللي بتشوفها والجبال العالية وناطحات السحاب ما تقعش، إيه اللي حافظها؟ اوعى تقول ده أسمنته مش أسمنته. اللي حافظها إن الهواء جاي لها من كل جهة، لو فرغت الهواء من جهة تروح مقلوبة على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهواء او تفريغ الهواء. تعالى شوف الهواء ده اللين ده الغازي ده هو اللي قوته ايه شكله، القوه بتاعته ايه شكله، الاوتومبيل بتاع اللور اللي يبقى كام عجله وكلها مليانه هواء، والهواء هو اللي شايل، مش هو الهواء لو طلع منها الهواء كده تنخ ولا مش عارف، يبقى الهواء هو اللي ايه، يبقى الهواء قوي ولا مش قوي. فكذلك الهواء ان راح للباطل يبقى قوي وعاند في الحق، ولذلك ماخوذ حتى منه السقوط، هوى يهوى وهوي يهوى، الاثنين هويه الدلو يعني. اذ قال لهم اخوهم نوح، يبقى اخوهم جاي عشان يحلل قلبهم ويعرفهم ان له بهم ماض ويعرفونه ويعرفون طريقته في الاخلاق وعارفين انه يكذب ولا ما يكذبش. نعم، سيدنا ابو بكر كنا بنقول ايه، قال اذا كان ما كذبش على الخلق هيكذب على ربنا يا اخي، مش معقول. اتاني سيدنا رسول الله فيما روي عنه قال كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفرس رهان، يعني في خصال الخير، فسبقته الى النبوه فاتبعني، ولو سبقني لاتبعته. ما الصديق ايه وخد المنزله دي ازاي وخد ولذلك لما جم قالوا له صاحبك بيقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرج للسماء، وقف هو وقف في القضيه ما وقفش، قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فصدق. قالوا له انت بتقول، وحب يعللها بقى تعليل فلسفي، قال انا صدقت في خبر السماء ينزل الي بالوحي، أكذبوا ليه في إن ربنا يصعدوا؟ إيه ودي فيها إيه؟ يعني ما فيش حاجة مش عجيبة. إذن كل ده تاخده من إيه؟ من إشارة إذ قال لهم أخوهم، مش أجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا ولا ولا أخو، عارفين تاريخ وعارفين أخلاق وعارفين كل حاجة عنه. إذ قال لهم أخوهم، هنا بقى العبارة اللي هتيجي على لسان كل رسول أول ما يبقى تقول ألا تتقون، نشوف كلمة، نحلل كلمة ألا تتقون. لما تسمعها كده هتقول يعني معناها إيه؟ تقول إلى اتقوا الله، زي ما الواد المهمل في دروسه يقول له ألا تذاكر، يبقى معناها كأنك بتقول له إيه، ذاكر. إزاي بتيجي؟ قال لك دي من أدوات اسمها أدوات التحضيض، التحضيض يعني الحس على الفعل. لولا تكرم أباك ألا تنزل ضيفا عندي، ألا تستقبل فلانا بالبشاشة، كل دي بتحسه على انه ايه يعمل دي. فألا من أدوات الايه الحس، لكن من أدوات الحس عايزين نفصصها كده علشان نعرف ازاي حس. لو انت جيت ودخلت بيت صديق لك، فأم ولد من الأولاد بينت عليك قالت لك انت راجل طيب والولد اللي عندي ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب ممكن يسمع كلامك، خلاص. طبعا الواد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه وما بصليش، مش ممكن يستحي ان يقولها. انما لما جيت على بعادتك كده تقول له يا ولد انت بتصلي، يقول لك نعم، ويقولها كده بفخر. انما تقول له تعالى انت ما بتصليش، طب يقول ايه، ما يقولش ايوه ابدا ما يقولهاش، يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى انت ما بتصليش، ما يتكلمش، يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه، يبقى صلي. فتبقى كلمة ألا تتقون معناها إيه؟ قولوا لي بقى أنتم تنتموش ربنا. ولذلك لما تيجي تعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له إيه؟ أنت ما تتقيش ربك، يعني معناها إيه؟ اتقي ربك يا أخي ولا تظلمش الراجل ده، ويجيبها بالنفس أنت ما إيه؟ أنت ما بتتقيش ربك، أنت ما بتذاكرش دروسك، يبقى كأنك تعجبت وأنكرت ألا يذاكر. يبقى لازمها إيه؟ تبقى تعوز منه إيه؟ انه ايه يذاكر. يبقى الا تتقون معناها انكر عليكم ان تكونوا غير متقين، يبقى معناها اطلب منكم ان تكونوا ايه، لا دي معنى انهم يجي يفسروا الا تتقون بتقوا الله. ليه؟ لأنك أنكرت أن لا يفعلوا ذلك، وما دام أنكرت ديا يبقى توعيد المقابل. المقابل إيه؟ إنه اتقى ربنا. أنت واد ما تذاكرش دروسك تبقى تعوز منه إيه بقى؟ ذاكر. يبقى كلمة ألا كذا يبقى تفهم منها أنها إنكار للنفي، وما دمت قد أنكرت النفي يبقى تريد الإثبات. الإثبات هنا لا تتقون، يبقى اتقوا خلاص كده، ألا تتقون.